وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خشيستان جيشتنا بابي نويم لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله أما بابك بس أو ما بودكات كلا شريعتي خوي رب العالمين دا وعيد هرشهية بو كسك كحيوان وآجل بغير إخواص البريد باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله لشريعتي باكي إسلام هرشو وعيدها عقابها يبو أو كساني كآجل لكن بقرباني غير إخواي فرودقار كحيوان بو غير إخواي تعالى سردبرن سردبريني حيوان رجاندینی خوینی اجل یک شکل عبادت گورکان ابه انسان تنها به خوای پروردگاری انجام بدهد انجلم با به ماموستا او به من بس کروا ده فرمی به من هاتو و پیمان گیشتوا هر شی خوا هيا بو کسانیک یان بو عمل و کردوی سربرینی اجل بو بیجگل الله سبحانه و تعالی لغیر الله او لا ما لغیر الله واتا المتقرب به لغير الله كسك خوي نزيك بكاتوا بوصر بريني لغير خوي تعالى يعني لأجل غير الله كسك حيوان سربري آجر سربري بو غير الله سبحانه وتعالى يعني بو خواه كسك يدريش ما بست في نيتي أو بيك خوي لو كسل لو مخلوقة نزيك بكاتوا دفرمي لغير الله بو هر كسي بيت بو هر شتي بيت اگر في غمبران بن صلاة والسلام خوان لسر بيه اگر ملائكان خوابن اگر پیوچاکان و صالحين بن اگر لجمادات و بجانکان قبر بي برد بي دار بي هر انسان آجاري سر بري بو اوانا كخوي نزيق بكاتوا بو نيتكوا ام لقيامة شفاعتي بو بكا يا خوش شفاي نخوشكي بدات يان طلبو داوة بركب بكا لو قبر لو مرقد لو شخصا بو اي حيواني بو سر بري لي نزيق بيتو بلو باي لها بي تا اميش بركتي بداتيه أأمن عبادة صرف كرني بغير إخوة تعالى بشركو هاو بشبر ريادان بخوة تعالى قلم دريت بوي بزانا ذبح نحر سربريني آجل يكشك لعبادة هرى قولكان كخوة پروردگار تنها بخوة دايناوا شايصي خويتي هر كسيك صرفك بغير إخوة أنجام دا بغير إخوة رب العالمين ذبح أو بزانا شريكي بخوة قرار داوا هاو بشي بخواب ريال داوا و بهمان شيوا دبي تنها بناوي خواص ربري بري بسم الله بناو غيري خواي پرودگاروا سري نبري چونك دبي بشرك لا إخوة تعالى ونهبار دبيت برزان أجر إيمان سير واقعي شريعة الإسلام بكين كشريعة الإسلام إجبريتية لقرآن والسنة لقل كردوو أفعال كاني خلقي لا إيمان قلق دور جاوازن بدي قد جو بقرين بزانين آية إخوائي بروردقار كدعوة من لدك فرماني بيكردين كوا عبادتك هان من بقشتي بتايبت سربرين حيوان بو أو بيه بزان چندها كس من هلين أو كوملقا لواني خوشي بزور بصالح بزانيت حيوان و آجل صدبره بو قبر و مرقد و نزرگاكان زور بكاري پيروزي دزانيت بو چونكي جاهل و نفهم برام بفرعي خواه تعالى يعني پي نگشتوا يعني خوي ديوه لي رابكا و لدعاتي توحيد رابكا و جواني نگريت بو يا مامستا زور بزانينا خوي زاني رحمتي خواه لبه ام عنواني دارشتوا واتا حقي خوي اتي كبفرميت بو من هاتو في من گشتوا لشريعتي خواه هرشو عقوبه خواه يا بو كسانيك آجل صبرن بو غيري خواه پرودگار چون نوش کردن روجو گرتن حج کردن شایسته خواه بس بخواه انزال بدید صبرین آجلش یه چه قدر عبادت کن وکو نوش روجو بگر خواه لقرآن لپان نوش هنوه دی چون نوش بو غيري خواه ناکری بو قبر و مرقد و دار و برد ناکرید یا خود بو صالحین و اولیاء و ملائکو پیغمبران ناکرید همان شو ذبحش بو امشتانه ناکرید سربرين آجل شن حالتي كيه وشن شوازي كيه حالتي كم اگر كسيك حيواني سربري آجلي سربري بناوي خوا وتي بسم الله ولا بناوي خوا لفي سبيل الله او عبادته بندايتيك الزور تواوي كردوب وخواي فرمتقار بلكو توحيدي خواي تعالي كردوا بناوي خوا وصري ببريت ولا بيناوي خوف سري ببريت شون في غمر من صلاة وسلام خويل سربي كاكي آجل سربري اگر لا قرباني بوايا ياخد لا هدي كعبة دي فرمو بسم الله اللهم هذا منك ولك بناوي خواوا خوايا امش هنتو يفيد بخشيهم ومنش بوتو سرد برموا ديكن بقرباني تو كديكي بقرباني خواي تعالى وخواه فرمي لي ينال الله لحومها خو قوشتكي وخوينكي بخواه ناقاد بلان خواه تعالى تقويلتو دويت دوي متقي بأم آجالك خواه خلقي كردوا أم جان لورك خواه خلقي كردوا كخويني للا شيداناوا دوي بكر قرباني خوي لفناوي أو بناوي أسر ببريت فاشان قوشتكي بتجيب فقراها جارو أو كساني كوا مستحقا بخير صدق كردن ياخذ بو وليمو ودعوات نقبو غير خواه سربريت خوينك بدي لقبر برد دارو ومبارك بزانيد كوابو حيوان سربرين بناوي خوا لفناوي خوا أصل توحيده وعبادته حالة دوم كسك حيوان سربري بناوي خوا بلان بو غيري خوا سربريت بري بسم الله بلان نيتي واي بو فلان قبر بو فلان مرقد بو پیغمبر لپیغمبران خوا بو وليك لأولياء كان خوا رب العالمين او شريكي بو خواي تعالى قرداوه بري بناوي خوا نيتي واي ام حيوانه دكم بقرباني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني دكم بقرباني امام علي يعني امام حسين يعني امام عباس يعني امام محمد يعني شيخ عبد القادر الجيلاني يعني جنيدي بغدادي يعني فلان فلان لقلبي نيتي واي ام حيوانه بأوبيت او شريكي بخوي رب العالمين قرار داوا شريكي عبادت بنا اخواد لي هنا بيت اما يعني صحيحه بشي دومي كاعتقادكتها ككردت بقربان غير خوي رب العالمين أبو بشرك تا أجر ناوي خوا وكسر رجلي بنيت بري بناوي خوا بناوي في غمبر صفر الله يعني بري بناوي خوا إمام حسين بناوي خوا إمام عبد الخالق الجيلاني بناوي خوا باسم المسيح بناوي مسيح أما أنا شركة بنا أخواتي هنا به ما دام غيري ناوي خوا استفالي أبو بشرك يعني دوخ استغفر الله خواي حق كبس أو مستحق عبادته مخلوق يقعد هنا يطالي بترزق أوه وطبعا شرك لا شريك وهاتوا دوكس يعني كسي يعني سيان زيان زاتر ببيت الرزي خواه ومعاملة لقلبك يقول خواه وحسابي خواه يبوكي عبادتي يبوك يقول خواه يعني تو أو مخلوق وخواه لك لو عبادته بيبا مشرك تنهاء ببلي بناوي خواه وأقر بناوي خواه شهنات بو غير خواسرت بري لأولياء وصالحين أو أبو بشرك أكبر لعبادة شريك بخوا قرادة تا أهل علم زانان رحمة إخوان اللي بدفرمون أقر بياويت بروغي بادشايك بروات مليكيك سركرديك رئيسك ياخد أو برو شاركي توبي برو مالي توبي برو روي راوستي بأعجل حيوان ديشت منطقة قد لبري باي سري بريد كخوتي لين ونزيك بكيت أو بمقدس وبيروزي بزاري تعظيم بكيت أو الشريك بفاقر هداو أو حيوانا دبي فري بدريت أقر صد قابي فزار قاج بيت بازن دو بيت كهات قرقتت وشاركت ولاتكت يعني شوي برو روي كجيشي في بونيتك خود لي نزيك وبقيت وبيروزي بزانيت وتعظيم بكي حيوان لبر فايسر بريت وخوينا في برجين برقاتي أو شريك بخوا قرار داوة أو مخلوقة كخوا بيداويت كردت بقربان غيرك ورب العالمين ببشركيش قوشتكش حرام دبيت قوي إخوة تعالى القرآن باسي أو حرام كان دك دفر ميت وما أهل لغير الله يعني وما أهل به لغير الله أوانك حرام دبن أو قوشتي تواصر براب غير إخوة يعني وما ذبح على النصب أوانك واصر براب لجار فيكرو مرقد قبل كان وصنم كان حرام قوشتكي فريدا بكرك إخوارد النايات أما جوري دوامبو بناوي إخوة بغير إخوة أو بشي يكم صحيحة ناوي إخوة برام تشوين كي بغير إخوة سردبري بو بشركو خوادنك حرام بو جوري سيم أقر كسيك حيوان سربري بناو غير إخوة وبو غير إخوة تعالاش والعياذ بالله أما شريكي بخوا قرادا شركي استعانو شركي عبادت ودي بناوي پیغمبر استغفر الله يعني بناوي بيلاني طريقت يعني بناوي إمام حسين يعني بناوي مسيح كعيسى يعني بناوي إمام محمد بناوي أول هل خوال بي النماوة وابو أول في سربريت كبدير قبرك أنا كريكم لما رقدسها كوابوها بحسابي خوي يعني كريكم ناجيح بو يعني سجن يكم بربوها يعني نخوشكم لجير عملات رزقاري بوها سمي لفلان مرقد فلان قبر باراموا أو تاجي كردوا والعياذ بالله خوي تعالى كباسي إبراهيم دك إبراهيم دي فرمو وإذا مريضت فهو يشفين كاتي نخوش دكم خوا شفام دداو شاك مكاتوا نقلي خوي تعالى شافي بس خوايا أمش باعتقادي خوي بنزانا نون فامنا توشيها والبريادان بو خوي فرودقار كقمايا أم مخلوق رزياري كدوا على إمام محمد أو بناوي توبو تسر مريم يعني أي فيغمر أمام بوتوبو بناوي تو يعني بناوي مسيح أمانة توشي شركي أكبر بون هم توشي شركي استعانة هم توشي شركي عبادت أو قوشتش حرام ودبي فرية بدريت دو إخوة تعالى دفرميت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخون لو قوشتو لو سر براوي كناوي خوية سر نبراوي أما ناوي خوية سر نبرا أو قوشت دبي فرية بدريت حرام مسلمان بإخوات قد من شركي عبادت وشركي استعانة شي فرقي كان يا شركي استعانة أويا كتوكاتك أو سربرا أو أجر سربريت ناوي غير إخوة لدينيت أجر ناوي إخوة لدينا وتعلي بسم الله وتخوايا بناوي تو طلبي يارمتي إعانة لتو دكم يعني خوايا بناوي تو اسمي تو مباركة لبرتا برغنا تدينم أما شرعية تو ناوي مخلوقك لو أجرنا حساب خود بوي كرت أو تو داوي استعانة كرت لو لغير إخوة لك سربرينك أي عبادتك أو أنا خوش لبني بغير إخوة أو أبو بشرك عبادة إنسان فيه مشرك دبي ولدين درجات جوري سوارم لجورة كان يذبح إنسانك بناو غير إخوة وصري ببريت بل أمبر أبو إخوايا بري بناوي بيغمبر في سبيل الله بناوي إمام حسين أبو إخوة أما أدهى وأمر بل أما بناوي إمام كاظم يعني إمام بناوي إمام محمد أما بناوي إمام فلان برام بو خواه بخيركي أو هر شركة للربوبيات بو شركة للربوبيات أو آجل أخوة داويتي تو ناوي غيري خواه اللي برد بو خواه أنجام دا كقوايا أم مخلوقا لخواش قولتو برستره يعني ناو أول دي هنا لبيناوي خواه يعني أم الخصة فيش خواه كقوايا أم داويتي وأم خلقي كردوه من سلي برنبو خواه أو شركي ربوبيته خواه رب العالم ما فارزه إنسان لديني خواه تعالى في درده شده دروه جوري بتر لجولكاني ذبح إنسان حيوان سر ببريه لفينا بوشتكي بو هجار بو ميواني سر ببريه ما بس أولي أخوي لكس ديزيك بكاتوا ميواني هاتوا رزق يعني ليجري حيوان سر ببريه ما بس تي لقلبي أونية كان خوي لغيري خوان ديزيك بكاتوا بعنا خوش اللي دينيت هو جائز مباحة وخومن ميوان من نايت ميوان من دير رزق ليجري دكتين لبعض أجار يكرين سر يبرين الحوش ما بس ما نية خمان لو بيا ونزي بكين وتعظيم بكين وعباد بكين وكل ريزو إكرامي ضيف ريز لدقين أما دروستها بس دبينا وخواي لبيني فقط ناو غير إخوات لهنا حرام دبيت جوري ششم أقر إنسانك حيوان سر بري بوريز لقرتن نميوان يام بو تيركرني هجار وفقيران ما بس تي أويا خوي لخوان نزي بكادوا أما شبلو بايزو البرزالي إخوة تعالى أجل إكري مالي صرف كرت هجاران وناد نداران تيربكا ما بس تيش لم أضحية ما بس تيش لم قربانية رزابولي خوي تعالى خيري قيلة قولي أم دواني أخير جائزا أو يكم كبناوي خواه بخواش لهوي بقوتلا لهوي بهيسرة عيني توحيدا جاء قدار ببلايان تنها لبناوي خوا وبناوي خوي تعالى ناوي خوا فقط ناوي لرأي خواه بيغنبر يعني لرأي خواه مولودي بيغنبر والعياذ بالله تنها لمنجي مولودة لفيت تعظيم في غمر ذكر ناو في غمر خنفاء الخوا يعني لشون يتر أنا بناوي خوا إمام حسين والعياذ بالله تنهاب بسم الله خوا يا بناوي توه أما هين توه بخشيو تبيم من يستري دبرم بوتو أو توحيده أو دين داريا فعشان ما مصطفى رحمتي خوي تعالى لبيه دعاء تبوا من هنا وتوه لا قرآن في رزق خوي فروديار لغلف المديج في غمر خوايا صلى الله عليه وسلم صحيحة اي كاب دليل لسر باس خواسكي خوي با جوي بوشيكي بزاني خوي فرودغار سبحانه وتعالى لو قران مبارك جي بما فرموا وقول الله تعالى فرميت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سوره انعام ايه 162 قل خطاب بو بيغمر خوايا محمد صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار سبحانه وتعالى فرمي اي محمد صلى الله عليه وسلم بري بو بباورانو بو هاو بش بريار دراني كلقل خوتي لسردم خودان حتى قيامت اعلان توحيدي خود بكبري من هل اصم ببانقوازي توحيد ويكتابرسي خوا بخالصي هرچي عبادتكاني ناخو دل وهي بو خواي انجام دم يكي لعبادتكان اشتذبحا بري إنا قل إن صلاتي بري بدل نيايوا نيجاكانم ونسكي سربريني حيوانم أقر لك عبابي هدي كعبة أقر قرباني أضحي بي أقر عقيق بي هرجور حيواني بي هرجور سربريني بي أما دو ومحيايا جيانكم ومماتي مردنكشم لله رب العالمين بخواي خاون جيهانا بري بدل نيايوا نيجاكانم قرباني وسربريني حيوانا كانم جيانا كم ومردنكشم لله لله أو لاما لامي استحقاقا وتبس خوا مستحق شايستيا أماني بو أنزام بدريت نيجي بو بكريت حيواني بو سرب بريت لبر أو بجي لبر أو بمريت أقدر من لامي استحقاق لامي استحقاق وتبس خوا شايستي أو عبادة دارية غير إخوة مستحق نيا غير إخوة تبجدار كرد واتا تو كسي كتير كرد مستحق كشايسي أو نبي ببو مشريك واتا أو كساني حيوان بو غير إخوة سلبرن لا ينداوى غير إخوة كسي ترشان باستحقاق ومستحق زانيوى كقرباني وأكن بو إخوة بو مشريك لقربان دادات هندي علماء فرمون لامي تمليك شمان هيا كاري لله ما في السماوات وما في الأرض أفرمون قل إن صلاتي ونسكي حيوان سربرين من نجكم لله لامي استحقاق بس شايستي خوايا ومحياي ومماتي تمليكا بس خوا ملكي حياتي داوبا من ملكي مرني داوبا من هبلكي بخوا صرفكم لبناوي إسلام دجيم لبر إسلام ولسال إسلام وهول جدام لسال إيمان وديوحيدي خواي تعالى بمن أو عيني إسلاما جاء فرمين بخواي فروردقار وخاوان جيهانا لا شريك له خواي تعالى شريك نيا لكي لم تشعر عبادتك بس ما انكر كنيوجا قرباني حيوان سربرينا جيان مردنا لباقي عبادتك هاي تريش خواهي تعالى شريك نيا وبذلك أمرتو وبو فرمانش أمر بيكرا ولا خواهي تعالى وأنا أول المسلمين من يكم مسلمان بم يعني لا أهد يكدر يكم مسلمان يعني لبسلمان مناسبه ام اياتش لقل درس كمان وبابا كمان موضوعي كي زور معلومه اشكرايه ما مصلى سرت هذا فرميت وعيدي اخواها يا ابو كسك حيوان بغير فاصل بريد ام اخوات تعالى فرماني كل ام عبادتنا كنيوجو قرباني وحيوان صبرين وجيان مردن بخوابيه بمستحقي شايستي اخوايا غير اخواتي برجارنا كيد فاشان لسوره الكوثر او ايه كوثر سياتا انا اعطيناك الكوثر او اتينا وتودا فرمي وقوله فصل لربك وانحر لبيش ايه الاخوه ده فرميت انا اعطيناك الكوثر اي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم اي ما في من بخشيت الخير الكثير كوثر الخير الكثير خيره الزور زور يشي الخير الزور كان كخواب محمد بخشيوه في شومن صلى الله عليه وسلم حوض كوثر الرباري كوثر كفي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم هكذا برداخل جيلي بخواه قد تنين ابيت او من في بخشيوه فصل لربك وانحر فصل او فايا فاي سببيته واتا بسبب اويك اخواه ويبتو بخشيوه توش نيج بخوابك ونحر حيوان بخسر الله فصل لربك فرماني بيك فرمي نيجكت بخوابك سر بردك باب خوابه فرماني كلب في غمر من صلى الله عليه وسلم خير سبحانه وتعالى كن نيجكي وقربانكي بخوابه واتا امد عباد القوري لفالك قابل خوايا بو غير خواهي نكي چون نيج بو غير خواهنا بيه حراما شركة همان شو سبرين بو غير خواه حرام وشركة هذا الأخرى نبن فاشن فرموديه هنا وتوا ده فرمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات علي كري بطالب كري مامي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرميت في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر بيه چوار فرمو ده وچوار قصيبو فرموم كامل لخزمتها باسي لكم يكم فرمويتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله نفرين إخوة لو كسبه كأعجل بغير إخوة صلى الله لعنت لعنت واتا او كسل رحمتي اخوا دركي ودوا كم رحمت رحمتي خاص كوا خاص بعبد الله اخوا رحمتك رحمتي عام شملي دكا كلا دنيا دجي ورزقي هي اخوا رني اخوا نويا بلام رحمتي خاص واتا او عبد الله رحمتي اخوا دركي ودوا كحيوان واجل بغير اخوا صبروا اكاد غير اخوا تاع قربان غير اخوا تعالى لعن الله من لعن والديه لعنتي اخوا لو كسبي كوا لعنت دا جوجه خويا كات اگر سبب جبی بوی که خلق لعنه دای باب دکا شمل دکا لعن الله من آوا محدثا لعنتی خواش لو کسبیت کپنای بدعتی غدات یان پنای پیاوی که خراب دادات لولات اجاو دکا و جرائم و خراب دکا تو پنای دی یارمتی بدی قایبی کی لای خود چوارم لعن الله من غیر منار الارض لعنتی خوا لو کسبه که حدود نیوان زوی اجوزه تو دو پیاو به یک هاوسین زوی انیا امنه چی خریده کنده اجوزه تو عبادة أولاو زيكة ديكادات أم حديثة إمامي مسلم ما دجردوا زي خوش يستان يكي لعبادة دقور كان ذبح حيوان صبرينا تنهاشا يستيخوايا أمرها تي قرباني وحيوان صبرينا بو في غمرها بكريت صلاة والسلام إخوانا صربية بو أولياء بي بو ملائكة بي بو صالحين بي بو شهداء بي أمال فيها وشاكان بو قبر بي مرقد بي دار بي هرتي بي شرك وكفرة يعني بناوي غير إخواه بي يعني بناوي إخواه كسر كدريش شرك أكبر لإسلام في درجيت بوي في غمر خاطر مي لعنتي اخوالك سبي حيوان دكاب قرباني غير اخواو بغير اخوي سر دبريت داوكم لنا وكجوان كان اخوي تعالى لصفه برزكان اخوي فرودغار لبرخاتنا وبرزكاني لقناه ما خوش به عفوا ما بك اصلاح حال ما بك لقناه خمر دايك باك ما خوش به زياده لدينك شهر زمانك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.